الثاني يدي تمام ده يعني ايه اصلا قبل واحد بره بس التوفيق ده من عند مين؟ من عند الله. اجى ودخل وقعد ينظف مش عارف ايه وياخد مش ماسك قلب الصلاه يكون ماسك حلو ومرصوص وجهته جميله ها بس مين اللي عمل كده يا اخي؟ مش عارف كده الحاج اللوز شغل كبير قوي هو اللي ينظف المسجد يفتح المسجد وينظفه بس هو مش عارف ده تنجد لنفس المكان بتاعه وعمل من الاعمال وعشان سنه اصل يصبر مع دون المساجد الصغيره ها ويحط نفسه في مساجد الايه؟ طيب يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان يهدي الله بك رجلا واحدا استحملوني بقى استحملوني طبعا عندي شويه تعب نفسي كده هتبعه في ال ها عشان ما تبقاش النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل الايه؟ يا ترى رايت في المسجد ممكن تكون جايب المسجد اللي ثلاث اربع اشخاص اللي مش عارفينها ده ومش عارفين ده الراجل اللي بتدور عليه اللي انت بتشتغل في الدعوه بقالك 20 سنه عشان تصبره وممكن تخش لكن رزقك موجود فين؟ الزاوية الصغيرة اللي فيها 15 20 واحد بيصلوا ده بيقولوا ايه دي الراجل موجود قاعد قاعد سنة كده انت عارف الخير فين يا اخي؟ ابو ايوب الانصاري انا سألت سؤال النبي عليه الصلاة والسلام بني الدعوة الى الله عز وجل وحده ها؟ 40 سنة، رحنا المكان هذا 40 سنة هذا الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا دكتور. ها؟ ده بداية المشوار كانت هو عنده 40 سنة. طيب حمل الزيت وبدأ يتهاجم عنده كم سنة؟ أو 54 سنة، 54 سنة. أنا عن نفسي قلت خلاص ويا في المساجد وكلهم في كلمه كده بتاع لا لا احنا خلاص بقى بين الفرس الكبير اللي هو شويه كده ضربوه في الارض عشان ما حدش ياكل وكانه اكل ها؟ لا النبي بدا الجهاد بدا يحمي السيف ويجاهد في سبيل الله هو عنده 54 سنه انت عندك كم سنه؟ لا خلاص احنا بقى سيب بقى الاخوه صغيرين ربنا يبارك فيهم سيف انا ساحب قوي لنفسي أبو أيوب الأنصاري يموت على أسوار القسطنطينية وعنده كم سنة؟ كان 80 سنة. إيه الوداع ده أبو أيوب الأنصاري؟ شغل كبير ده راح إزاي؟ ها؟ رجع بإيه؟ أكيد أتوبيس مكيف لا عمل ولا أتوبيس مكيف ولا أي حاجة. قاسم في سبيل الله سبحانه وتعالى وعنده 80 سنة. انت ابو 28 سنة هتتحرك انت انت هتدي للدين وتعمل النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل حتى اخر ربع اخر لحظة من حياته على علي بن ابي طالب والحديث Oh. ورجل القرعه تطلع على الحساب بعد شهرين ثلاثه، ورجل الطواطي بعد ثلاث شهور، وفي هذه الاحاديث المفسيره نقل على 14 سنه 10 سنين لما يجيب التمر ولا يجيب بحر. اذا قامت القيامه وفي هذه الاحاديث المفسيره في الايه؟ انت ما انتش تمر بالزرع، انت تمر تحط في البذره كده وبعدين يهدينا بعدين. سعد الراقي مثلا، يعني انا عبد الفقير مثلا كنت بعمل نفس البرنامج، رحت قريه من القرى وين الشركات متعاقد جدا، وسبحان الله سبحان الله خلق هؤلاء عباد ورزقهم دنيا الاعراف الدنيا هناك في الادغال مش عارف محافظ ايه واحد وعدد الاصل يا شيخ عادي انا زاد عدد عشان يزيد لها 200 سنه ولا زاد وكان بيقدر مع الاخوه بالايه؟ الدرس في اسبوع البرنامج. انت ترمي البذره وانت ماشي كده وبعدين تعرف ايه لما تبني قد ايه؟ وانت راجع هتلاقي حاجات منبهه كده مكان ما انت تبني البذره تدلك على مكانها. والثمره مش مطلوب منك الثمره. الثمره دي على الله سبحانه وتعالى، لكن المطلوب منك ان تاخد الايه؟ بالاسباب. زي ما الدكتور حبيب يقول ماذا قدمت لدين الله؟ سؤال تساله نفسك بالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل يوم كل اسبوع كل شهر كل سنه انا عملت ايه؟ انت بتسال العامل بتاعك اللي بيشتغل عندك كل يوم انت عملت ايه النهارده؟ عدلت في الشغل بتاعه كافي الايه؟ الاجر ولا الاجر عشان ما يوديش في الدنيا ها؟ اسال نفسك دي مهمه من الشغل ومن الورشة ومن البيت. الإخوة لما كانوا في القراءة كانوا بيشتغلوا بكتير أحسن. أنا لو قلت كلامه جاي من قلبي دعوة أنا اللي كنت بشغل الإخوة عادي. الإخوة لما كانوا في القراءة والأخ بيصرف على نفسه ويرفع من مصروفه في المدرسة كان بيتحرك روح بيجي ياخد ما شاء الله عليه. لما بعمل الأعمال وبرجع بالعربية طلع من الشباك باص. ما عادش مات. وبعدين يقول له أنت عندك إيه؟ يقول لك أنا كنت متأسفين يا عم الشيخ محمد اسماعيل ولا يا عم الشيخ ابو اسحاق ما قدرتش اقلها اقول لك اقلها بعدين بس احنا مطلوب منك دلوقتي لو اخ يروح له كلمه في الجنازه بتاعت الفلانيه يقول لك والله حسين كنت عنده ارتباطات ايام ما كنتش مرتبط كنت جميل كنت اخ سهل اخ طيب تعمل الدين يقول لك تعالى من الاخرات نروح عشان الاخرات انما الاخ يجيب الشيخ يروح يتحاور القران تعبنا معايا يا راجل ورحنا طلعت مع الامام وما هو كان ما يعرفش الالف وتذكر ها وقعد في الاخير حافظ القران وعلمني ان انا شفت خمس ست عيال قعدت تعيد من النوم في الجامع تعالى يا اخي مطلوب منك ساعه بعدين مع الاولاد والله يعني موضوع كتير جدا انت بطلت واحنا كنا بنعلمك عشان تروح تشتغل لي صنايعي وتشتغل لي في ورشه وتذاكر مش عايز تذاكر انا لازم اخ عامل في الدين في رساله تطبيع القران اللي انت تعلمته اللي انت بتقول لي اعلمهم ما تيجي ودور على اخ يقرا القران في الصخر وفي الصغار تلاقي اثنين مواظب مع العيال وكل يوم يروح يراجع العيال عشان شو الاخ اللي بيسمعوه صح ولا لا انما الشيخ اللي بيقعد يعمل المشاه ويعمل عبد الباسط ويعمل الحصر في الصلاه ما عادش عنده وقت لا للمقارن ولا للحضور في المساجد ولا حول ولا قوه الا بالله انا اكلمكم من قلب الدعوه من قلب الدعوه والله العظيم انا اعرف اخوه كانوا يستلفوا عشان يرجع المواصلة ويخطب الجمعة. يستلف. لأن طالب بياخد مصروف من أبوه. وبعض الإخوة يلاقي فيه يقول لك أخو فين ده؟ ما أعرفش أخطب الجمعة الأسبوع اللي فات ليه؟ لأن ما معهوش فلوس 50 قرش أنت فاهم البلد اللي هي للمسجد. يقوم الواحد الإخوة يعني يقول نعزم طبعا نعزم هيعمل إيه؟ هيرجع الطيارة. ما هي مسألة طويلة ما ينفعش تتفاجئ. الوادي الاخ عنده العربيه وبعدين انا رايح اخطب في الجمعيه الاقليه بين بيتنا والجمعيه دي 10 دقائق غير دي وراجل العربيه عليهم ورب اسطر احنا ايه نتفرج النهارده يا دكتور؟ الا النهارده بكره خميس الاقي الشيخ مقابلني العكس ها رايح بيته انت بتاع الشقه فبعد ما صلاه الجمعه اصلا رحت شفته والدكتور قال مش قلت له ده شيخه جاي يراجع عليا لو انا كنت بقول ده ومعصر مين بتاع الصلاه ايه انا اتفاجئ ان هو طلع هو بس كنت مشوار فيه واتاخرت شويه كان بيستطع حضرته واتاخر في العيد يا عم هو اللي كان كتير سمك على حسابي وارحمني ارحمنا يا عم اضيع الكاميرا يا حاج ها مفيش كده مفيش تقدير للمسؤوليه اللي احنا فيها مفيش حمل للتهم الدين هو ده هم الواحد ولا يشيل لوحدي ليه ماشي معايا يا عم هو بيدي بتاعي مش بتاعي بس هتمشي ربنا يبعت غيرك اوعي تدي نفسك مكان واشتغل لدين الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا دلوقتي يسال نفسه وكل واحد يعني على نفسه يوصل انا دوري ايه محمد ما ضلش اعلى زيع اللي فعلا جايزه بدأت معاهم وبعدين ايه قالوا لي ودينا عملوا برنامج كده كده وقالوا ايه يلا الجاي عشان نروح. فراس انا ايه انا اروح كده ونروح نشرب وحبيت نفسي في البحر بس استحميت انزل في الميه انا مش عارف اشوف ده اسمع كلمه احنا بنكون في البحر يا اخي استاذني يا اخي استاذني يا اخي ده اللي معاك وما تجيش البحر انا عيان. طلعوهم من البحر بعد كده وعذبوهم وبعدين كانوا جايين بقى الناس اللي بعده ده اكبر حاجه بقى بحكي لكم جايين كلها علشان التقرير بقى يطلع بينا على البحر. وقالوا ما شاء الله الرحله كانت ناجحه وكذا وكذا. اسوء حاجه في الرحله كانت اخ وليد صبري. ها؟ الاسم ايه؟ قلت له يا جماعه ما شاء الله عليه انا ابن الاخ هناك حضرت صور قليل وصحى انا مش عارف انا لو انا قاعد معاه كده وما ساعدناش مش عارف يعني اخي يعني كل حاجه طلع هو اسوء حاجه اسوء اخ ولا يزال اسوء واحد. الاخ اللي جاي في المسجد بتاع الوليفه طمار ده احد كان على الارض يا اخي يا وانا شكلي شوف يا عم حصل خير اللي ظهر بيهزروا ده كان كده مضروب التقرير ده يلعب ما عايز يجيب حاجه ولا كل حاجه صاحب الشاب وعالم راح ودي اسرع من اللي وصل الرحله هو ده يا ابني في نوع قاعد بقى يستنى ايه؟ الاخر من نزل الروح على غير اسمه ولو نطلع اللي طلع هو ما طلعش على طول يبقى ليه اسوء واحد في ايه؟ في الرحله لما تشوف الاسباب عالم الاسباب انت قاعد بتتهم انت بتصير انت عملت ايه معايا؟ انت قاعد بس تقول انت عملت كذا وانا مش عملت كذا الحين ما بتعملش حاجه ما تجيب المعاد ماذا قدمنا لدين الله؟ أبو بكر الصديق قودي قتل عمر وقتل عثمان وطعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أجمعين وتعرض الأئمة الكبار من بعدهم لأشد أنواع الإيذاء. فماذا قدمنا؟ يعني لما عمر الخطاب بقى اداه نص ماله وقتل في سبيل الله قال لي ايه؟ حاجه عظيمه جدا عطاءه في الاماره بس يعني اذا سالت عن العدل باي مكان بقول لهم بقول لهم مات عمر رمز العدل رضي الله تعالى عنه. في امراه نصرانيه في احدى المؤتمرات قيمت بالتعريف الدين الاسلامي. بعد سماعها للتعريف مختصر بخصائص هذا الدين ومميزاته قالت للاخوه التقرير عن المحتوى ان كان ما تذكرون عن دينكم صحيحا انكم لظالمون. فقيل لها ولماذا؟ قالت لانكم لم تعملوا على نشره بين الناس والدعوه اليه. خير ده احنا لأن مفيش يعني ممارسات فردية كده. قال أول ما تيجي عمل جماعة في التعلم والدعوة في بلاد الغرب هنا وهناك. أحد الدعاة في دولة إفريقيا في رحلة شرطة إلى قرية مهجورة يقول: كانت السيارة تسير وسط غابة كثيفة وكان الطريق وعرا في الساعة وقد بلغ مني الإرهاق مبلغا وكأن البعض قد ضاق صدره. الإخوة الدعاء بقى ماشي في وسط الناموس وفي وسط الباب والمية والبتاع تعب بيقول إيه؟ وبدأ يتأفف من شدة الحر وكثرة الذباب والغبار الذي ملأ السيارة. وفجأة يقول: شاهدنا على قارعة الطريق امرأة أوروبية قد انقضت حمارا وعلقت صليبا كبيرا على صليبها وبيدها منظار. وعند سؤالها عن سبب وجودها في هذه الغابة تبين أنها تدعو للصليب في كنيسة داخل القرية من القرى ولها سنتان فلا سنتين امرأة. فقلنا: اللهم إنا نعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. فقلت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. كلمه عميقه قالها الفاروق رضي الله تعالى عنهم وهو يتحدث عن جيل الصحابه والتابعين لهم باحسان وشكواه من جبل الفاجر وعجز الثقه، فما بالك بما نحن فيه. أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فكأنهم استغفروا الله أو استشفروا أمرأة عليه ربع حديث كبيرة بس. فقالت اتوني على قبرها، فدلتوا على قبرها فقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينظرها له بصلاته عليها. إنها امرأة تخدم الدين وتحمل حمل، إنها امرأة شبه مفتونة لا خير لها ولا مال، لكنها جعلت لحياتها معنى، وكثير من الناس يحمل الشهادات ولديه التجارات والمال لكنهم يموتون ولا يبكي عليهم ولا يبكي عليهم. إن تلك المرأة أحسن موتها قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن موته موتها قلبه، قد كان عملها صغيرا لكنه في عين النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا. هذا العمل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقف على قبرها ويدعو لها. الشيخ القطير بيحكي قصه عجيبه، قول الراجل في هولندا فقول فلم يعجبني، لأن ما عجبنيش طريقة بعد المشكلة هو يفتح كيلو كيلو على طول تطلع على الفيلم ايه؟ يبقى له طريقة إذ يفتح يدي غصبا ويضع فيها الكتاب، قال فرميني وحط لي الكتاب عالية كده قلت لي رميه. قال فعدت من البيت ولما وضعت راسي على فراشي الدعوة دعوة. لما وضعت رأسي على فراشي أطلقني أتعذب أقول بديما ديما أرد شيئا ربما يكون فيه ليه حق، يعني الميت وليه الميت يكون في الحق. قال الرجل اليوم الثاني أبحث عنه كما رجعت إلا بعد ثلاثة أشهر لما اهتم عليه تاني. فلما رأيت سألته عن الكتاب فقال أدريني مجال أفعل مثل ما رأيته في المرة الأولى، ثم جاءني بالكتاب ووضعه في يدي وقال اقرأ عن القرآن، اقرأ عن الإسلام، اقرأ عن خير الدين. ثم مرت الأيام حتى قرأت هذا الكتاب بعد ثلاثة أشهر أتممته ثم أسلمت. فلما ذهبت إلى الحج أسلم حاجة جميلة رأيت رجلا هولنديا فقال فبكى الرجل قلت له ما يبكيك؟ قال انا صاحب المصائب الذي يريد اضعافي ايه؟ بس هو ليس شكله من المصائب طلع هو الراجل اللي كان بيحط الناس في ذلك ايه؟ في المصائب شدين واسعه الدنيا لكن ايه؟ برضه ماذا قدمت لدين الله عز وجل في وقت صارت الحرب على اشدها على الاسلام وعلى اهله، وانت ترى ما يحدث في وسائل الاعلام. الشيخ ميزو وعيسى وعكاشه ها عصابه وقول لنا ما حدش يتكلم في دين الازهري بس طب وانتوا ما فيش غزلات بتتكلموا في الانجليزي؟ من المسائل العظيمة. اي واحد يقول لا اله الا الله ايه؟ المسلم ما يخش كان لازم يقول محمد رسول الله. لو واحد في علاقة مربوطة بامرأة قبل الزواج مش محرمة، يبقى عليها واحد يزن. كتير هم شوية أخطار، هنقول مثلا 20 تلاتين إعلامي شغلهم الشاغل تشويه الإسلام الصحيح، وإن القطع تشابه عليهم مش لازم على الأولى بالإسلام، كل واحد كل دور معين يقوم به في تشويه الإسلام والمسلمين وتيار الإسلام. الإسلام بحاجة إليه، ووطنك بحاجة إليه، والحياة بأسرها بحاجة إليه، لا بشيء إلا بأنك وحدك تستطيع بين أهل الأرض، لأنك البريد الذي يحمل العقيدة الصحيحة أنت الذي تستطيع أن تنقل العالم مما هو فيه، تحمل عقيدة صحيحة وشريعة براءة لا تحمله إلا ألا تضاروا على دين الله عز وجل. فنزلنا مشهور من تراب كده، تراب يقول عمر الخطاب يا أمير المؤمنين أصبحت لا أتألم لمعصية ولا أفرح لإيه؟ لطاعة. قال أبشر أبشر فقد مات قلبك، ما فيش ما عندكش قلب خلاص، تشوف الطعام الطعام ما فيش روحان، وتشوف المعصية ما فيش زعلان، يبقى ما فيش في عالم الأحياء ما انتش معانا، انت في دنيا غير اللي احنا فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وغير الله ان تبدي محارمه او ان يهدي العبد ما حرم الله. الله يغار وعندما ترى المتبرجات يجيب مليئ الشوارع والصحراء على شبهه اعمال المنكر، والمنكرات سجمت القلوب ولوثت الاسماع والاذان والابصار، والواحد فينا ما خلاص كثره النزاز تولد تبدل الايه؟ الاحساس من كثر ما احنا شفنا المنكر على شبه القصر. إذا رأى المنكر ولم يستطع أن يغيره فهذا الدم خير التفاعل مع الإيه؟ مع الكلام الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبدلت السماء دخل وخرج وأقبل وأدبر ووقف وقعد، فإذا أمطرت السماء سر عليه فاشبع العيش وأمه كده، لا مش حاجه حبيبتي تتفاعل معاها، الحرام تبقى يعني تزعل عليه والحلال تفرح ليه. ما ينفعش نسمي الانسان كده سهل هادئ في علاج الامراض كده. لما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من الطائف بعد رحله شاقه 500 كيلو او 400 كيلو شوى على رجليه ذهابا وايا ولم يرتح النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل شدة الحر والتعب ولا رفيق، ها؟ وذهب يعرض نفسه على الطائف، فأما واحد فقال يا محمد أما وجد الله غيرك حتى يرسله إلينا، وكذا ما تشكي أنت يا معلم. وأما الثاني فقال إن كنت نبيا فأنت خير من أن تكلم مثلي، وإن لم تكن نبيا فأنا يعني كده كده مش هتكلم. واما الثالث فلصق في وجه النبي عليه الصلاه والسلام وصفوا صبيانهم صفين جعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاره حتى سالت الدم على عقبيه خرج أرسله الله به. لئن عرفته لأطلقن عليه رخصة منه. هيجيب الجبل اللي في اليمين والجبل اللي في الشمال ويصحح حواليه ناس صح بين الجبلين. قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به. صلوا على رحمة الله العالمين. بحال النبي عليه الصلاة والسلام قال كده هذا وما قاعد فيه يخرج الى الله. ليه ما عملتش حاجه؟ ليش اللي ممكن وشرك يا اخي؟ في ملك نزل من السماء يتفاعل مع حدث معمول. سيدنا سليمان قال الله عز وجل سخر له جنود من الانس والجن والطير وهم يوزعون جماعات من الناس. اجتمع الطير فوق راسه ظله وضده من الشمس. ملك غار الهدهد على مشيعة الشمس على رأس سليمان. فقال ما يرى الهدهد أن كان من الغائبين؟ أين ذهب الهدهد؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد كانت مهمة غير رسمية يعني مش مكلف له. ما اخدش اسمه من الملك ان هو يروح ايه يشوف برنامج الزمن ويرجع. لكن لما راح ورجع وشاف الجنود انكر فمكث غير ضعيف مش خايف. وقال احط بما لم تحط به شبهه ثقه بايه؟ في الفاظ. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم نصر الله وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ومن رجاله. لما يجب عليه الله أن يسير عبد الله عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وعارف من اللي عمل فيهم كده وزين له الشيطان أعماله. مهمة غير رسمية. ما عادش يقولك في خبر اللي يقولوش والله. أنا ما أقولوش إلا اللي يظهر تقول منه. لا. شيء في السفينة فيه غير إرادة. قاعد تتفرج عليها بفجرة. وفي ناس ما حدش كان يفرق. أصلي ماليش دور. وتدبير تحت. في نوع. أو في نفس المكان أنت. اتحرك يا أخي. اللي إذ على الذئب فضرب حتى كأنه ضرب صقر الغنم الشاة كأنه استنطلها. فقال الذئب في الوقت فقعد الذئب على رجله وحيث الجمال وحيث الحديث بين الذئب وبين الايه؟ وبين صاحب المال. فقعد الذئب على رجله قال استنقذتها مني فمن لها لو استوى مين العروس اللي عندي عيسى بن ولد ده من زمان ده من عروس زمان ده دعاه تنتهي السنه بقى ها؟ يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ديب يتكلم فاني اؤمن بذلك ابو بكر وعمر في بعض الروايات يقول قال الديب انت اعجم واقفا على غنمي تفتح لي يا رب انت اعجم واقفا على غنمي ايه شغل الغنم هو غنم ايه انت اعجم واقفا على غنمي وتركت نبيا لم يبعث اله نبيا قط اعظم منه ده كلام مين الذئب قد فتح فتحت له ابواب الجنه واشرف اهلها على اصحابه ينظرون خلالهم وما بينك وبينه الا هذا الشعر وانت تعلم فتصير في جنود الله قال الراعي ومن لي بغنم راح من ايه بغنم اسمع انا بمشي تعزف يمشينا عشان تسال عليا قال الدين وانا ارعاها حتى قبل فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى وذكر قصته وأسلامه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى غنمي تجدها وفرها وجداها كذلك وذهبت وذبح لذئبه شاة فأكل خلينا بالليل الصبح قد لكن اللي بعده يروح للنبي عليه الصلاة والسلام والرجل يوم يجلس اسلم مين السبب في دلالتي على هذا الخير؟ طب واحنا بنعمل ايه؟ قاعدين على الفيسبوك لو كان الفيسبوك رجلا ما ختمت دي موضوع تحت انت لو كان رجلا ما ختمت لو جلس الاخوه الساعات ملايين الساعات التي جلسوها على الفيسبوك على المصحف وفي الدعوة تصافحتهم الملائكة في طرقاتهم ولا غيروا وجهها ملايين الساعات على الجسم الشيخ يعني تلاقيه قاعد بطش ده يقول له ادعي له ربع اليوم يرضي يتجاوز وفي واحد على البطن واحد على الباب واحد على الزبده واحد على ولا حول ولا قوة شوف الارض اللي انت عليها السماء اللي بتضيقك والجبال لا تظهر من تراضي عن المسافه وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا انت تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتحيط السبب ايه؟ ان دعوا الرحمن يا مالك الحجاره غضبانه وحزينه ومتالمه لان اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالت المسيح ابن الله وانت ساكن هذه المنطقه هتحرك انت عارف النصارى في سنه واحده لهم 193 مليار دولار واحنا قلنا ديون مصر الخارجيه اللي تانية تبدا ومهندسه اصلا كام يا جماعه؟ 240 مليار هم نفس الوقت كده اهو شو لها الفلوس الخارجيه؟ ديوننا الخارجيه واحنا الاخوه اصحاب الاول اخ اللي معاه فلوس وما بتعرفش تخطب ما حدش عارف يخطب بس شوف الاخ اللي معاه فلوس شو الاخير مش يرزقه وما مش عارف يبيع لك ان انت تخاف على فلوسك من المساجد، خايف تحط فلوسك في الجامع، خايف تحط فلوسك في الدعوه، خايف تفسد في سبيل الله. سبحان الله العظيم، انفق بلال ولا تخشى من العرش. ايه اخبار هو كان ده برضه مش في الدين برضه، ولا انت تقول كده على مساله النبي عليه الصلاه قاعد مكاننا كده صلى الله عليه وسلم، وعلى ثلاثه نقسم عليهم هتصدق ولا مش هتصدق، ولا هتقول والله برضه يعني الكلام ده هتصدق ان شاء الله، لان الاصل فينا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. لا نبقى صغار من ايه؟ من صدق ومن القمر الفائدين. على المرافقات التنصيرية 23,300 منظمة. عدد المنظمات اللي ترسل المنصرين في الخارج 4,500 منظمة. دلوقتي توصل المبتعثين من الجامعات الإسلامية ما يكملوش 4,000 واحد. 4,500 منظمة بتشتغل في التنصير في الإيه؟ في افريقيا وفي البلاد وماشيين بسياسة الصليب والحليب. جحان عندكم طوف تاخد الحليب ليه؟ والصليب الاثنين مع بعض يحصلوا من الدمار. يوم اخر الحليب ليه؟ في السودان ها؟ قرية بيؤمنوا بان النبي نبي اخر زمان هو عمر بن الخطاب. والصحابي الجليل محمد بن عبد الله الاهم فيهم ده قطعا. ويقولوا بالتسليس مع النبوة دي من محمد سنة الخير الطويل أو كلهم لهم فهوبة ولهم بعيد عن الإسلام يعيشون في بلد في وسط المسلمين. بدون عايز الناس يروحوا يدعوهم إلى الله ويعلموهم الدين. بس حكمنا تروح أي بلد أوروبية كده وكده وهتدفعك 20 30 واحد يدخلوا الإسلام. أسهل ما في الأخير الورشة في البلد دي ودخلوا تابع صوتك. أسهل مين فوق؟ والله ها؟ وبيتوضا وكان وكان الأربعة اللي احنا عارفينه ده. ويقول لك فضول ومش فضول معانا ما يجيش. أنت مرات الكفار وهم بيكلموهم بدين الإسلام يدخلوا الدين ده أسهل وأسهل. إحنا علينا أعباء كتيرة جدا. بس كل واحد فينا محتضر نفسه ومفتر إيه؟ يعني خير الروح اللي بتاعت من إيديه. يقول لك أنا مالي عم أعمل إيه؟ ها؟ ما يعملش حاجة. الدعاية في ولد عبد الرحمن السميد رحمه الله تعالى أسلم على يديه 3 ملايين شخص. 3 ملايين شخص. امرأة مقعدة على شبكة الإنترنت أسلم على يديها الآلاف. مشلول. شاب مصري أسلم على يديه إحصائيات، عدد كبير جدا. النبي عليه الصلاه والسلام بلغ امر بالبلاغ وشرفك خفف عنك. والكلمه المطلوبه دي هي كلمه الشيخ سليس رضي الله عنه. يقول اذا سمعت منه يقول بلغوا عني ولو اي امر بليغ بلغوا عني ولا آية فبلغوا فيها تكليف وعني فيها تشريف ولا آية فيها تخفيف. بلغوا فيها ايه؟ تكليف وعني فيها تشريف ولا آية فيها انت شمس الدنيا. قول يا هناك اشياء مشتركه بين الداعي الى الله سبحانه وتعالى وبين الشمس. الامر الاول الشمس متحركه لا مستقر لها او تتحرك لمستقر لله. والشمس تجري لا مستقر لها او تجري لمستقر لله. في مكان محدد او اقليم خاص، ليس لها مكان لا في اقليم تطلع على اقليم معين ولا مكان معين تطلع للناس كلها. وكذلك الله عز وجل يتحرم حركه الشمس في اقليم الدنيا. الشمس تستمد نورها من الله عز وجل، وانت النور الذي بين يديك الذي تهدي به الناس من الله عز وجل. الشمس ليست عنصريه ولا حزبيه فلتخرج الى العالم الاجمع، وانت كذلك ينبغي ان تخرج الى العالم الاجمع لان دعوتك دعوه عالميه. الشمس لا تاخذ اجرا على هذا النور الذي تبثه للدنيا، وانت كذلك كل ما اسالكم عليه من ايه؟ من اجل. اخيرا خصف الشمس منذر بخطر شديد، كذلك قعود الدعاء منذر بخطر شديد. قعود الدعاء كان يخدم به الله عز وجل كاظم ان شاء الله في الايام العاشره، لكن ما يعني في اول اخر اليوم الامر الاول اضاءات الدعاء والداعيه. اذا بلغ بك الجهل مبلغه فتذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى الطائف وما قوبل به عليه الصلاه والسلام في الطائف من سبع، ثم رجوعه الى مكه ويبيت بوادي نخله الذي كان وحيدا راكبا. لما تقع في مكان تيجي بقى معاناه من النبي عليه الصلاه والسلام. اذا بارك الاذى من الاقربين فقرا تبت يدا امنه نبعث أذي من الأقربين برضو زاد. إذا أذي في عبيدة الله فتذكر سنة الجسور حينما وضع على كتف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أتاك السفهاء فتذكر قول الله عز وجل سيقول السفهاء كانوا موجودين برضو أيامنا عليه الصلاة والسلام. لو سألته على وجهك فتذكر قوله وهو يمسح الدمع عن وجهه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا طالك الأذى فتذكر قول الله عز وجل ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تذكر أن موسى خرج خائفا يتوقع، قال ابن عباس قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهو أكرم فضلي عليه، لقد كان افتقر إلى شق تمرة وقد أصابه الجوع حتى لزم ربه بظهره. وهو موسى هو من هو من الأنبياء. إذا تأمل الحضور وضاقت بك السبل ولم ترى لابتلاج الصبح وجها تذكر يونس بن متى حينما ألقي في بطن الحوت نادى كما نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لعل ذنبا فعلته وضعك في هذه المحنة وأرفعك في هذه الشدة. إذا أريد أن تأمل قول سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لقد أوذيت بالله لقد قلت بالله وما يفرق معي، لقد اتيت هذا علي ثلاث من بين يوم وليله وما لي طعام الا ما وراه ابت بلال ابت بلال. اخر وصيه وارجو ان نتذكر يقول الله عز وجل إلا تنصروهم في قبل صلاة هيأتي بعد ذلك ثلاثة إذ هذه بعد ذلك كم ثلاثة إلا تنصروهم فقد صلاة الله إن أخرجه الذين هذه تنفي أهمية العدل في الدعوة. تنفي إيه؟ إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين. تنفي أهمية العدل. وإن العدل مش شرط أبدا. إذ هو في الغار تنفي استراتيجية المكان. لازم يكون هنا موضع ومكان ومش عارف فين. لا تشيل دعوة محبوسة فين؟ فين؟ في الغار تنفي استراتيجية المكان. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تشير إلى أهمية ارتفاع الروح المعنوية للجند. والإنسان دائما يستشعر بعيد مين؟ بعيد ربي. فقط أصدقوا علاقاتكم مع الله. فقط أصدق ما بينك وبين ربك. هذا هو السر، سر العمل في الدعوة. كل إنسان ناجح تدبيره بين ربنا إيه؟ سر. يروي إيه؟ صدقة. عمل من أعمال الخير والمعروف. عبادة خفية. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بلالا بين يديه في الجنة فما في الجنة. فقال يا بلال أخبرني برجل عمل عملته. فإني سمعت نفعا عليك بين يدينا في الجنة. قال رسول الله ما صليت ضوءا ما صليت الله ضوءا في ساعة ملك بليل أو نهار إلا وصليت لله ما شاء لي أن إيه. قال بصفي مني خبيت إيه؟ هو السؤال. سيدنا بلال خبى الركعتين السنة ما كانوش حد يعرفها. لما عرفوهم أن يطلعوا حرام صاروا سنة. أنت مخبي إيه؟ وأنا مخبي. لو انا من ده في الغار وجبت انا على الباب دلوقتي كل واحد فينا يتوصل لعمل فارغ دي ثلاثه كتير قوي الى الصخره يا ترى ايه اول عمل هيخطر في بالك تتوسل الى الله دي فات من كل حاجه فما كانش حاجه تنفع على صخره. ينبغي ان نتحاور، ينبغي ان نتكاتف، ينبغي ان نتآزر، ينبغي ان يعين بعضنا بعضا لاجل ان نقوم بهذه المهمه أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال إنني من المسلمين. ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال في كل يوم، في كل صباح، في كل ساعة، بعد كل عمل، ماذا قد أعمل من علمه بالدين؟ يا ترى العالم على أحوالنا اللي بعمل حاجة ليها دور؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص والقبول وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم وأعتذر عنكم. وبعد أيها الإخوة، شكر الله لشيخنا الإفضال على ما قدم من هذا الكلام الطيب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. الآن أيها الإخوة،